يأكل ويصلي. نعم. ما حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر؟ جمهور أهل العلم يمنعون ذلك لأنك ما صليت ظهرا حتى تجمع معها العصر، وإنما صليت جمعة. نعم هي تجزئ عن الظهر لكن لا تسمى صلاة ظهر، وصلاة العصر إنما تجمع مع صلاة الظهر. صلاة العصر إنما تجمع مع صلاة الظهر لمن يجوز له، في حق من يجوز له الجمع من المسافر والمريض ونحو ذلك، لكن لا تجمع الظهر، لا تجمع العصر مع صلاة الجمعة. نعم.